بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع في كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. وقفنا عند النبي الكريم الكريم موسى عليه الصلاة والسلام، وهو رابع الأنبياء ممن ذكرهم المؤلف. قال المؤلف حفظه الله تعالى: رابعهم موسى كليم الله القوي الأمين، نرى دعوته تتجه إلى التوحيد وتحمل في طياتها أنوار الهداية والحكمة. المؤلف سوف يستعرض الآن دعوة النبي موسى عليه الصلاة والسلام ومنهجه فيها. نعم، لقد تربى. قال حفظه الله تعالى: لقد تربى موسى ودرج في قصور أعظم طاغية متأله، وعرف من ألوان الفساد والكفر والطغيان والظلم والاستبداد في قصور الحكم عن مشاهدة واطلاع ما يصعب تصوره واحتماله، ورأى ما نزل بقومه بني إسرائيل من استعباد واستثلال واستحياء من الناس وقتل الأبناء. النساء، استعباد واستذلال واستحياء النساء عندنا من الناس، لا، واستحياء النساء وقتل الأبناء، واستحياء النساء وقتل الأبناء. هذه طريقة، هذه سياسة فرعون، السياسة الغاشمة، أنه كان يقتل الذكور ويبقي الإناث. يقتل الذكور من بني إسرائيل ويبقي الإناث، ويراد بهذا استعباد بني إسرائيل. الله المستعان. يقول: وقتل الأبناء ما فاق كل ظلم عرفته البشرية. صحيح، ما في شعب اضطهد هذا الاضطهاد كما اضطهد بنو إسرائيل من قبل فرعون الطاغية. يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، يترك الإناث أحياء. هذا تحطيم، هذا في الحقيقة تحطيم لهذه الأمة، تحطيم لها حتى تكون أمة مستعبدة، ذكورها ما لها ذكور، ليس فيها إلا الإناث. هذا تحطيم لها وإذلال لها واستعباد وظلم عظيم ما عرفته البشرية. والله المستعان. لكن موسى كيف عالج هذا الوضع المتردي؟ قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، يعني من المفسدين في الأرض. قال الشيخ: وكان قوم فرعون أهل شرك ووثنية دون شك. صحيح، الفراعنة في مصر كانوا من أهل الكفر، ومعهم في مصر بنو إسرائيل وهم قوم موسى. وقصة موسى معروفة كما ذكرها الله في القرآن في مواضع كثيرة. يقول: نعم، فكيف كان بدء دعوة موسى؟ نعم، هل اتجهت إلى إصلاح عقيدة هذه الأمة الوثنية، أو بدأت بالمطالبة بحقوق بني إسرائيل والمصارعة على الحكم والسعي الجاد في إقامة الدولة الإسلامية، وانتزاع السلطة من أيدي الطغاة وعلى رأسهم فرعون المتأله. لقد كانت دعوة موسى كغيرها من دعوات آبائه وإخوانه من الأنبياء. لقد لقنه ربه أصل التوحيد واصطفاه لحمل رسالته والقيام بعبادته. قال تعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. هكذا في مفتتح رسالته تملى عليه عقيدة التوحيد، ويكلف شخصيا أن يقوم بها في واقع نفسه ويتمثلها في حياته، لقوله فاعبدني إنني أنا الله لا إله إلا أنا. هذه عقيدة التوحيد، فاعبدني، امتثل هذه العقيدة في نفسك يا موسى، وأقم الصلاة لذكري، لأن الصلاة هي عماد الدين، فمن ترك الصلاة فلا دين له، لا دين له. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، يعني اعمل صالحا في هذه الدنيا واستعد لما بعد الموت، لأن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. قال الشيخ: ثم يكلفه بالدعوة. وهكذا الداعي ينبغي أن يهيئ نفسه هو أولا بالتوحيد والعمل الصالح، بالتوحيد والعمل الصالح. بعدما أمره بالعمل الصالح أمره بالدعوة، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ابدأ بنفسك أنت أيها الداعية فأصلحها. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. إذن ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك أيها الداعية فأصلحها بالتوحيد والعمل الصالح. فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، توحيد والعمل الصالح. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشيخ: ثم يكلفه بالدعوة لهذا المبدأ العظيم، الدعوة إلى التوحيد والعبادة لله عز وجل. قال: فيرسله إلى فرعون ويبين له طريق الدعوة وأسلوبها الحكيم الذي يواجه به فرعون. قال تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. إذن يدعو إلى الله. قال: ويشد عضده بأخيه، ويشد عضده بأخيه هارون، مبالغة في إقامة الحجة، ويعلمهما الرفق واللين في الدعوة. طبعا هارون نبأه الله عز وجل بسؤال من أخيه موسى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: لقد أوتيت سؤلك يا موسى. يقول أهل العلم إنه لا يعرف أخ سأل لأخيه أو أسأل لأخيه معروفا كموسى لأخيه هارون، ما يعرف في الدنيا في بني آدم أخ قدم لأخيه معروفا كما قدم موسى لهارون، حيث سأل لأخيه النبوة. الله عز وجل جعل هارون نبيا بسؤال أخيه موسى. قال: لقد أوتيت سؤلك يا موسى، وقال أيضا موسى عليه الصلاة والسلام: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، أنتما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. فالله عز وجل جعل هارون نبيا بسؤال أخيه موسى. وموسى عليه الصلاة والسلام قال إن هارون أفصح منه، وقال عن نفسه أنه يضيق صدره، أنه يضيق صدري ولا ينطلق لسانه، فأرسل إلى هارون كما في آية أخرى. فالله عز وجل أرسل موسى وهارون، وهارون كان الأكبر وهو الأفصح لسانا، ولكن الله عز وجل اختار موسى، وليست المسألة بالفصاحة والبلاغة أو بالأسلوب، وإنما هذا اختيار واصطفاء من الله عز وجل، وهو أعلم سبحانه وتعالى بعباده. قال الشيخ: ويشد عضده بأخيه هارون مبالغة في إقامة الحجة. لو أن الشيخ هنا يعني بين السبب، لو بين أن الله عز وجل شد عضد موسى بهارون لأن موسى هو الذي سأل ذلك، هو الذي سأل من الله أن يشرك هارون في أمره من أجل أن يعينه في أمر الدعوة، لأنه سوف يواجه البلوى الكبرى فرعون، فيحتاج إلى من يعاضده ويسارده. قال: ويعلمهما الرفق واللين في الدعوة، فإن ذلك أقرب الطرق إلى هداية من يريد الله هدايته. الرفق واللين: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقولا له قولا لينا، وهكذا الداعية. هذه الحكمة. الشيخ يقول في عنوان كتابه: منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فيه الحكمة والعقل، هذه من الحكمة. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. من هذا الذي أمر الله أن يقال له قول لين؟ فرعون الطاغية، أطغى البشر، الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، أمر الله أن يخاطب، أن يخاطب بالخطاب اللين. إذن غيره أولى بهذا، غيره أولى. فأنت أيها الداعية إذا خاطبت شخصا، سواء كان من عامة الناس أو كان ممن له ولاية أو مسؤولية أو وجاهة، تخاطبه بالكلام اللين، بالكلام اللين، لأن الفظاظة والقسوة تنفر، وليس كذلك؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل الدعاة يقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. بشروا، بشروا ولا تنفروا. ومن مظاهر التبشير أن تخاطب الناس بالخطاب اللين، بالكلام الحسن، بالأسلوب الطيب، وأن تترك الفظاظة والغلظة والجفاء والقسوة، لأن هذه تنفر. وكما يقول بعض العلماء: الحق ثقيل، فنحن لا نزيده ثقلا بأسلوبنا الأرعن الثقيل. الحق ثقيل، فيحتاج أن نقدمه إلى الناس بأسلوب خفيف، أسلوب لين، حتى يقبل، حتى تقبل عليه النفوس. هذا أدب من الله عز وجل لنا. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهكذا ينبغي أن يخاطب الدعاة إلى الله الرؤساء والزعماء والقادة بالخطاب اللين، لأن هذا رئيس وزعيم، فأنت إذا قسوت عليه نفر منك، وحقد عليك، وماذا؟ وحقد على الدعاة إلى الله، وينظر إليهم نظرة ازدراء، وربما يبتعد عنهم ولا يسمع لهم، لأنه وقع في نفسه الوحشة. لماذا؟ لأن هذا الداعية خاطبه بالقسوة أو بالجفاء. فكيف يعني إذا كان نحن ممنوعون من مخاطبة الزعماء والرؤساء والمسؤولين الكبار أن نخاطبهم بالفظاظة، فكيف ما يفعله الآن بعض الدعاة؟ ماذا يفعل؟ يذهب في محاضرات عامة أو في خطب الجمعة، ويظل يتكلم في الرئيس أو يتكلم في الوزير أو يتكلم في المسؤول، وربما صرح باسمه وأخذ يشهر به وأخذ يتكلم فيه ويطعن فيه ويؤلب قلوب الناس عليه. ما موقف هذا المسؤول من الدعوة والدعاة؟ لا شك سوف يكره الدعاة ويكره الدعوة، ولن يقبل نصيحة ولن يقبل شيء أبدا. من الذي أفسده على الدعاة؟ هذا الداعي أفسد هذا المسؤول على الناصحين. بماذا أفسده؟ أفسده بهذا الأسلوب الأرعن، أسلوب التشهير. هذا ما يجوز يا أخواننا، هذا لا يجوز، لأن هذا يفسد ولاة الأمور، ما يقبلون نصيحة ولا توجيها من العلماء لأنهم حقدوا عليه. كيف هذا؟ هؤلاء يتكلمون فينا ويشهرون بنا ويفسدون ما بيننا وبين الرعية، كيف نقبل منهم هؤلاء؟ وربما حاول المسؤول أن يوقف الدعاة وأن يمنعهم. يعني الحالة سوف تسوء بين الدعاة إلى الله وبين ولاة الأمور بسبب هذا الأسلوب، أسلوب التشهير والتأليب والتهيج. هذه من مفاسد التشهير. أيضا هذا المسؤول لو أراد أن يتوب وأراد أن يتراجع فقد قطع عليه الطريق، أليس كذلك؟ الطريق انقطع، لأن هذا الرجل جاء الآن وشهر به وفضحه. حتى لو فكر أن يتراجع ربما لا يتراجع، يقول أتراجع بعدما حصلت الفضيحة، بعدما شهر بي في كتاب أو في شريط أو في محاضرة؟ لا، ويصر ويركب رأسه، وقد يكون ذلك عنادا منه، معاندة لهذا الداعية أو لهذا الرجل. الأثر الثالث أن هذا الأسلوب حقيقة أنه يشحن النفوس على ولاة الأمور. فنحن إن جئنا في المحاضرات العامة أو في الخطب العامة وأخذنا نتكلم في عيوب الحكام ونتكلم في عيوب الوزراء ونتكلم في عيوب الحكومات وفي مساوئ الحكومات، إيش يكون أثر ذلك على الناس؟ سوف يكرهون ولي أمرهم ويكرهون حكومتهم ويكرهون المسؤولين ويكرهون ولاة الأمور ويبغضونهم ويسبونهم ويلعنونهم. إيش النتيجة؟ الفتن. سوف يأتي شبابا، سوف نخرج شبابا صغارا لا يفقهون، أقل ما يفعلونه أنهم يكفرون. من الذي حركهم ودفعهم وأفسد قلوبهم وهيجهم وفتح عليهم باب التكفير؟ هذه المحاضرات التهيجية وهؤلاء الدعاة الذين يحرضون الناس على ولاة الأمور. فحقيقة الأسلوب هذا الذي كان متبعا من سنوات في بلادنا عند بعض الدعاة إلى الله في الأشرطة، وأغلب شيء في الأشرطة، وأحيانا في المقويات، أحيانا في الكتب، وأحيانا تأتي بعض النشرات، وأحيانا يأتون يتكلمون في بعض القنوات، هذا الأسلوب حقيقة هو الذي ولد لنا هؤلاء الشباب الذين أقل ما يفعلونه أنهم يكثرون. حكومة كافرة، من أين أخذت هذا؟ قال الداعي الفلاني قال كذا وقال كذا وقال كذا، وأنا قرأت كذا، وسمعت الشيخ يقول كذا، أخذ هذا التهيج وهذا التطرف وهذا التكفير أخذه من هذه الأشرطة ومن هذه المحاضرات التهييجية، لم يكن هذا أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام ولا أسلوب أصحابه. ما سمعنا أن عبد الله بن عمر مثلا قام في محاضرة وأخذ ينتقد معاوية الخليفة، ما يفعلون هذا، بل إنه جاء في بعض الآثار أن معاوية رضي الله تعالى عنه مرة خطب في المدينة، خطب في المدينة وقال كلمة وعبد الله بن عمر كان جالسا محتبيا، فماذا قال معاوية؟ قال: أيها الناس، من ينازعنا في هذا الأمر ومن هو أحق به منا؟ يعني الخلافة، يعني الخلافة، من أحق به منا؟ يعني الخلافة. يقول عبد الله بن عمر: فكدت أن أحل حبوتي وأن أقوم وأقول له: أحق به منك من قاتلك وأباك عليه، من قاتلك وأباك عليه، ولكني خشيت أن أفتح على الناس باب شر، فسكت. شوف كيف الحكمة والعقل يا أخوان. يعني معاوية قال كلمة، رأى عبد الله بن عمر أنه أخطأ فيها، لكن لاحظ أن معاوية كان خليفة، ولاحظ أيضا أن عبد الله بن عمر كان رأسا من رؤوس المسلمين، كان عالم المسلمين وشيخ الإسلام في زمانه. فلو أن عبد الله بن عمر قال هذه الكلمة، إيش يحصل؟ قامت الفتنة العظيمة، لأن سوف يقال إن ابن عمر اعترض على معاوية، وتقوم الفتنة ويتهيج الشباب وربما تسل السيوف. لكن شوف من عقل وحكمة عبد الله بن عمر، قال سكت، لأن لو تكلمت بهذه الكلمة واعترضت على معاوية علنا أمام الناس أمام الجمهور تقع الفتنة فيمسك. وهكذا إذا جاء عالم كبير أو داعية مشهور واعترض على الحاكم علنا أمام الناس أمام الرعاع أمام الجمهور، هذا حقيقة يفتح باب الشر على الناس، لأن أكثر جمهور هؤلاء صغار في السن، وناس ما عندهم علم وناس ما عندهم فهم. فحقيقة هذا الأسلوب له أثر سيء جدا على الناس، انتقاد الحكومة وانتقاد الحاكم علنا أسلوب سيء له آثار مدمرة. طيب قد يقول قائل: ما هو الأسلوب؟ إذا كنتم تمنعوننا من الكلام ما نتكلم ولا ننتقد هذا المسؤول وهذا الحاكم وهذا الوزير، ماذا نفعل؟ نقول: عليك بأمرين أمر الله بهما. الأمر الأول الصبر، وقد أمر النبي أصحابه بذلك لما أخبرهم بأنه سوف يأتي حكام تعرفون منهم تنكرون وعندهم أثرة، يعني يأتي حاكم عنده أشياء طيبة وعنده أشياء ليست بطيبة. فقال الصحابة: يا رسول الله، أفلا نقاتله أو ننبذهم بالسيوف؟ أمرهم النبي بأمر، قال: لا، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. إذا أمرهم بماذا؟ بالصبر، اصبر. هذا أمر أراده الله عز وجل، وكيفما تكونوا يولى عليكم، كما قال بعض السلف في بعض الآثار: أعمالكم عمالكم، أعمالكم عمالكم، وعمالكم أعمالكم. ما في شعب مثلا طيب وشعب محافظ وشعب نظيف يولى عليه حاكم فاجر أبدا، رحمك الله. شيخ الإسلام ابن القيم يقول إنه تأبى حكمة الله ذلك، يأتي شعب طيب مستقيم مقيم بالصلاة يولى عليه حاكم فاجر أبدا. اصبر وحاول أن تصلح نفسك وأن تصلح غيرك. الأمر الثاني مع الصبر النصيحة لمن يستطيع. قال عليه الصلاة والسلام: من كان له نصيحة لذي سلطان، من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية، وليأتي إليه وليخل به، فإن قبل فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة. هذا الحديث حقيقة أنه قاسم الظهر لأولئك المهيجين، لأن النبي في هذا الحديث يأمر بماذا؟ يأمر أنك إذا أردت أن تنصح السلطان ماذا تفعل؟ تذهب للمسجد تحاضر أو تخطب جمعة وتعلن؟ لا، قال: تذهب إليه، تخلو به، وتكلمه بينك وبينه، إن قبل منك الحمد لله هذا المقصود، وإذا لم يقبل أديت الذي عليك. وهذا هو منهج الصحابة ومنهج أهل العلم. لما حصلت الفتن في زمن عثمان وقام الناس يضطربون ويتكلمون، وقام ابن سبأ اليهودي يؤلب الناس على عثمان، وبعض العمال يعني الولاة في زمن عثمان أخذوا مثلا يقعون في أخطاء، جاء الناس إلى أسامة بن زيد فقالوا له: يا حب رسول الله، ألا تكلم عثمان؟ فقال لهم، وهذا الحديث البخاري، قال لهم: أو تظنون أنني لا أكلمه حتى أخبركم؟ يعني أنا ما أنصح حتى أعلن قدامكم أني نصحت، لقد كلمته ما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح باب الفتنة على الناس، أنا كلمت بيني وبينه نصحته، بس ما أروح في المسجد وأقول أنا كلمت عثمان وعثمان أخطأ وعثمان فعل وألب عليه. ما يفعل هذا الصحابة، ما في صحابي ألب على عثمان، إنما ألب على عثمان بعض المنافقين. وهكذا حتى في عصرنا هذا، خذ مثلا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، هل سمعتم أن الشيخ بن باز مرة ألب على الحكام أو ذكر عيوب الحكومة أو شهر بأحد من الوزراء أو شهر بأحد من الأمراء؟ ما يفعل هذا، لأن لا يفعل هذا إلا رجل منحرف. ولكن الشيخ ابن باز رحمه الله طريقته طريقة أهل العلم، المناصحة بالحسنى بالمكاتبة بالمشافهة بينه وبين المسؤول. أما يذهب في المسجد أمام الجمهور الذين أغلبهم يفهمون، أو يأتي في قناة الجزيرة يتكلم ويشهر بالحكومة، هذا كله من يا إخواني، هذا كله حقيقة ما يفعله إلا رجل منحرف، رجل ما يريد حقيقة النصيحة. لأننا نقول لهؤلاء الذين يشهرون بالحكومات والحكام في القنوات وفي الإذاعات وفي الأشرطة والمحاضرات والخطب إلى آخره، نقول لهم: هل أنتم تريدون الإصلاح؟ هل تريدون الإصلاح؟ إن قالوا نعم نريد الإصلاح، نقول: ما هذا سبيل المصلحين؟ هذا مو سبيل المصلحين، هذا سبيل من؟ سبيل المفسدين، ليس هذا سبيل المصلحين. المصلح سبيل معروف. وهذا يا إخواني في الله درس نأخذه من هذه الآية الكريمة: فقولا له قولا لينا، قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. دخل أحد الوعاظ على أمير المؤمنين هارون الرشيد وأخذ يغلظ له في القول، وهارون الرشيد هو الخليفة الحاكم يغلظ عليه، فقال له: يا هذا، إنك لست أبر من موسى، وما أنا بأغلظ من فرعون، وقد قال الله له فقول له قولا لينا، أنت لن تكون أفضل من موسى، وأنا لن أكون أغلظ من فرعون. يعني إذا كان فرعون الغليظ الطاغية المجرم الذي ادعى الألوهية، أمر الله أن يخاطب بالخطاب اللين، فكيف بغيره؟ يا ليتنا نفقه، يا ليتنا نفقه هذه الأشياء. هذا والله هو فقه الدعوة إلى الله عز وجل الذي ضاع عند كثير من هؤلاء الذين انخرطوا في سلك الدعوة، فأرادوا أن يصلحوا فأفسدوا، وأرادوا أن ينفعوا فأضروا، لأنهم ما التزموا المنهج الشرعي الصحيح في الدعوة إلى الله. المسألة يا إخواني دعوة إصلاح، ما هي عنترية وشجاعة وإبراز العضلات. أنت مصلح، فإن كنت مصلحا فاتبع سبيل المصلحين، اتبع سبيل المصلحين وحاول أن تصلح. أما أن تدخل في سبيل في طريق الإصلاح ثم تفسد عليك وعلى غيرك، فهذا هو الذي لا يجوز، والله المستعان. يقول المؤلف حفظه الله: فنفذ أمر ربهما ودعواه إلى الله قاصدين هدايته وتزكيته ليكون ممن يخشى الله ويتقي عواقب الشرك والظلم، فلم يستجب لهذه الدعوة الهادئة الحكيمة، فبرهن موسى على نبوته وصدق رسالته بآيات كبرى. يعني أمام فرعون عرض الآيات أمام فرعون، العصا وأدخل يده في جيبه فخرجت بيضاء من غير سوء، تحدى فرعون بالآيات. يقول الشيخ: لكن الطاغية فرعون زاد طغيانا وتكذيبا، ما آمن، والله المستعان، فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. نقف عند هذا الحد إن شاء الله يوم السبت بإذن الله، نكمل ازدياد طغيان فرعون وظلمه ومواجهة موسى وقومه، ومواجهة موسى وقوم هذا الطغيان بالصبر الجميل والتحمل. هذا أيضا فصل مهم نأتي عليه إن شاء الله تعالى.